القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مليء بالأمل في غد سعيد بإذن الله، وأنا معك منى خليل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولا بالسحر والدلع، صار عندي ولا بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك مجمل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. اليوم أعدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة، ونستمع في هذه الحلقة إلى الأم مدرسة، معا للم الشعر، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والآن من هنا وهناك، شعار 100 مليون صحة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 2,467,000 امرأة مصرية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة. وأكد المتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن أنه تم تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء كافة الفحوصات، كما تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من سن 18 عام والاطمئنان على حالتهن الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي. ألف سلامة على كل امرأة مصرية. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. المشاركة الوجدانية يا وفاء، الرابط الجميل اللي بيوصل القلب بالقلب والروح بالروح بين أفراد المجتمع كله. الله عليك يا أبو دنيا. لا بقى، احنا لازم نعمل ندوة في الجمعية وتيجي تكلمنا في الموضوع الحلو ده، المشاركة الوجدانية. ايوة وماله، حددوا الميعاد وانا ما عنديش اي مانع، جمعية الأصالة والذوق تستاهل. دنيتي. ايوه يا مسرات. النورين ليه؟ هو انت ضلمتي؟ ايه ضلمتي دي؟ نوريني يعني فهميني. افهمك ايه؟ يعني ايه مشاركه وجدانيه؟ حاضر هفهمك. يا ربي يخليكي يا دنيتي يا قمر. المشاركه الوجدانيه هي اساس من الانفعالات الطيبه والعواطف النبيله. ها زي ايه يعني؟ زي الفرحه بالخير والشفقه والرحمه وحب الوطن. لا لا لا، ده انا اروح بقى. تروحي فين؟ الجمعيه، احضر الندوه اللي اخويا حبيبي هيتكلم فيها عن الموضوع ده. بابا؟ ايوه يا دنيتي هحضرها معاكي. احنا محضرين كويس قوي للندوه يا ابو دنيا. عاملين ايه يعني؟ يعني داعيين اطباء ومدرسين واباء وامهات، يعني تشكيله مدعوين. ما تخلوها عامه وخلاص. ما هي عامه وبعض مدعوين بصفتهم. اه يبقى انتوا قصدين حاجه من كده. هو انت يفوت حاجه زي كده ابدا؟ يعني قصدين ومنشنين كمان. اوبا وفاء بتنشن. وان شاء الله تنشيني هيصيب الهدف. هنشوف يا وفاء. العدد هيبقى كبير قوي يا دنيا. ايوه واضح ان هو بيزيد. ايه ده ايه ده، شايفه مين اللي جه دلوقتي؟ استاذ الجراحه اللي عيادته في العماره اللي جنبنا، والتاني ده متهيألي مدرس في الثانويه اللي ورانا. ما شاء الله، دي ماما ووفاء داعيه شخصيات كتير. الندوه هتحلو وهي قبل وفاء هتفتتح. وبابا هيتكلم وبعد كده بقى يدير الحوار ونسمع بقى ونستمتع. انت عبقرية يا وفاء، ده انت اللي متحدث مليان معلومات وبتعرف تقنع وتجذب المستمعين. كل ده واكتر يا ابو دنيا، وديك شفت بقى النتيجة المرضية ومقدمات النجاح. ايوه، استاذ الجراحة اللي بالمشاركة الوجدانية مع اهالي المرضى من الاسر اللي محتاجة مساعدة قرر انه هيعمل العمليات مجانا لمن يستحق، ومدرسين الرياضيات برضو اللي بالمشاركة الوجدانية مع اولياء الامور اللي قلقانين على ابنائهم ومش قادرين على تكاليف الدروس الخصوصية هيدوهم دروس مجانية. هي دي المشاركة الوجدانية الكريمة العطوفة الفعالة في الخير. الأم هي المدرسة. حول هذا المفهوم تلتقي هبة يوسف مع ضيفتها في هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير أستاذ هبة، صباح الخير للسادة المستمعين. دكتورة هدى، ودائما الأم مدرسة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن قيمة من القيم النبيلة وهي الصدق. من القيم الحقيقة الأساسية اللي مفروض كل أم تغرسها في أولادها هي قيمة الصدق والإيمان، اللي هي الحقيقة بتأثر في الشخصية، بتأثر تأثير إيجابي بالنسبة للشخص، بالنسبة لأسرته، بالنسبة لمجتمعه، بالنسبة لعلاقاته. الحقيقة إن هي بتدرأ أي شيء سلبي. الشخص الصادق الأمين ده شخص حياته سوية، علاقاته سوية، بيقدر إن هو يتفاعل مع الآخرين في كل مراحل حياته، بيكون شخصية منتجة إيجابية، ما بيعنيش من مشاكل، ما فيش حاجة إن هو يخبيها لأن هو واضح. الحقيقة دي الأم سهل جدا إن هي تغرسها في أبنائها منذ الصغر، لأن هي القدوة. لو هي بتدي أولادها القدوة دي بأن هي فعلا بتتكلم معاهم، خلق علاقة صداقة، هم عارفين كل حاجة عن مثلا علاقاتها الأسرية، العلاقات اللي احنا سوا مع بعضينا، عارفين الشغل، عارفين إذا كانت مرأة عاملة. أيضا بنعود ولادنا من وهم أول خروجهم من المنزل في الحضانة، في المدرسة، في الجامعة، بعد كده إن هم بيحكوا لنا يومهم عامل إزاي لما يرجعوا. ده بيتغرز منذ الصغر، من الحضانة، عملنا إيه النهاردة، خدنا إيه، أصحابنا إيه. ده مهم جدا، تعود إن إحنا نبقى مفتوحين كأسرة مع بعضينا، بنقدر إن إحنا ننقل لولادنا القيم الإيجابية جميعا. وأهمها من وجهة نظر المتواضعة هي الصدق والأمانة. الصدق والأمانة بتغير زي ما قلت، بتسق يعني الشخصية نفسها، بتكون شخصية إيجابية، شخصية فعالة داخل المجتمع، شخصية عندها أمانة حتى في دراستها، في عملها بعد كده. أيضا بتدي يعني يمكن القيم، للأسف بنشوف بعض السلبيات داخل المجتمع، بقيمة الصدق والأمانة بنتلافى السلبيات دي، بيكون نقدر نطلق عليه مجتمع متحضر وإنساني لو التزم بهذه القيمة. الدور الأكبر بيقع على الأمهات داخل الأسر إن هم يعودوا ولادهم دائما وأبدا على قيمة الصدق والأمان. ده بيأثر تأثير إيجابي زي ما قلنا على الفرد نفسه، على الأسرة، على المجتمع، على العلاقات ما بين الناس بشكل إيجابي كبير جدا، وبيكون زي ما قلت مجتمع أفضل بكتير جدا في كل مظاهر أو في كل جوانب الحياتية بتاعت المجتمع. معي ومعكم اليوم دكتورة ابتهاج البدري، رئيسة مجلس إدارة جمعية سكر الأطفال وعضو المجلس القومي للمرأة، وصحي ومفيد. الأغذية الوظيفية، الحقيقة عنوان لفت انتباهي، معنى إيه دكتورة؟ الأغذية الوظيفية هو مصطلح مش من بعيد قوي، يعني كان قريب عرفنا إيه هي الأغذية الوظيفية، وشعب اليابان وأمريكا كانوا من أوائل الناس اللي تعرضت للأغذية الوظيفية. فمصطلح الأغذية الوظيفية بشكل عام نقدر نقول هو عبارة عن الأغذية والمشروبات اللي بتوفر فايدة صحية تتجاوز فايدة العناصر الغذائية التقليدية اللي بتحتوي عليها. وأقصد هنا بالعناصر التقليدية أو الغذائية التقليدية اللي هي الفيتامينات والمعادن، يعني إن الغذاء ده اللي أنا باكله، أي غذاء عموما بناكله هو يمد الجسم بالعناصر اللازمه لبنائه، ده اللي احنا عارفينه. أيه. هنا بقى الاغذيه الوظيفيه بتتعدى هذه الوظيفه الى انها تؤدي وظيفه اخرى في الجسم تساعده، يعني او بمعنى اخر نقدر نقول انها بتؤدي لتحسين وظيفه فسيولوجيه وصحيه بالاضافه لقيمتها الغذائيه. علشان كده بنستخدم دايما الاغذيه الوظيفيه كوقايه من بعض الامراض سوء التغذيه. يعني أكيد مش هتستخدم لوحدها، أكيد في عوامل مساعدة ليها. طبعا يعني أنا برضو ما أقدرش أقول إن الأغذية الوظيفية completely أو تماما بتقضي على المرض، لا، أنا بستخدمها كوقاية من أمراض سوء التغذية. زي مثلا هنتعرض لأمراض السمنة والأنيميا والتقزم، هنقدر نستخدم إزاي الأغذية الوظيفية علشان تعمل وقاية من أمراض سوء التغذية للأمثلة دول. والأغذية الوظيفية لازم بأنها تتاخد أو يجب أنه المفروض أنها تتاخد في شكل غذاء أو مشروب طبيعي بالطريقة التقليدية، يعني يتاكل ويتشرب. ما ينفعش أن أنا أدمج مكونات الأغذية الوظيفية وأعملها في حبوب أو أعبيها في أكياس وتستخدم وأقول عليها أغذية وظيفية، لا، دي اسمها مكملات غذائية. لو تم دمج الأغذية وتعبت في حبوب أو تعبت في أكياس وتعملت حبوب، دي اسمها مكملات غذائية جنب الغذاء اللي احنا بناخده. لكن الأغذية الوظيفية لازم تتاكل وتتشرب بالطريقة التقليدية بتاعتنا، أكلها وأحطها على السفرة وبالمعلقة وأغمسها، كان أكل عادي جدا أكله، ده اسمه غذاء وظيفي. عندي فضول كبير جدا أعرف إيه هي أنواع الأغذية الوظيفية. هقول لحضرتك، وبرضو قبل ما أقول الحتة دي أحب أقول برضو أن معظم الدراسات والأبحاث أكدت بتقول أن الاعتدال من تناول الأغذية الوظيفية وتناول الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة غير منزوعة القشرة، وده شرط ان تكون غير منزوعة القشرة، ده بيخفف كتير قوي من الامراض وينزل، يعني فعلا بينزل معدلات حدوثها للنص، زي امراض القلب. يعني مثلا لما نستبدل اللحوم بالحبوب الكاملة غير منزوعة القشرة والبقوليات والصويا، دي بتخفف كتير من أمراض القلب والسرطان. لكن مش علاج. لا، مش علاج. ده وقاية من الأمر، ده أنا بستخدم الأكل، أكل أكل هيلسي أو صحي في أكلي وفي طعامي وفي في الغذاء اليومي بتاعي، علشان أوصل لتغذية صحية تعمل وقاية من بعض الأمراض بتاعة السمنة. هنقول أمثلة بالأغذية الوظيفية، زي مثلا الحبوب الكاملة. لو أخذنا مثال مثلا فاصوليا بيضة أو فول بالليمون أو بالأوراق الخضراء، دي على بعض اسمها غذاء وظيفي. يعني إيه؟ إحنا الفول دايما بناكله على إنه بروتين، تمام، دايما بناكل الفول بنقول بيعوضنا عن البروتين وده غذاء الغلابة ومش عارف، وإحنا كلنا بنحبه وبنقول ده بيعوض اللحمة وبيعوض البروتين، ناخده من مصدر نباتي اللي هو زي الفول. الفول بعصرتين، بعصرة ليمون عليه، وفي ناس ما بتحبش الليمون على الفول مثلا، هنقول الفول وجنبه طماطماية أو جنبه عصير برتقان أو جنبه عصير جوافة، دول على بعض اسمهم غذاء وظيفي. يعني إيه؟ يعني الفول فيه بروتين، أوكي؟ ده إحنا المعلومة اللي إحنا نعرفها. الجديد بقى إن الفول ده برضو فيه حديد من جواه، بس الحديد ده من مصدر نباتي، يعني الفول ده نبات، فأنا باخد الحديد من مصدر نباتي، لازم عشان يدخل للجسم أو يمتص الجسم ويستفيد به لازم في عامل مساعد يدخله الجسم اللي هو الفيتامين سي، اللي هو الليمون، اللي هو الموجود في الليمون أو الطماطم أو البرتقال أو الأوراق الخضراء عموما. أي أوراق خضراء فيها فيتامين سي بتساعد تخلي الجسم يستفيد من الحديد الموجود فيه أو يساعد على امتصاص الحديد الموجود فيه. إنما لو كان مصدر حيواني، الحديد اللي من موجود من مصدر حيواني بيستفيد من الجسم مباشرة بدون استخدام عامل مساعد. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. هنتكلم النهاردة عن التكنولوجيا الحديثة. أنا يعني سامع حضرات المستمعين وخاصة الأمهات يقول يا دكتور أشرف التكنولوجيا الحديثة دي مشكلة. هقول لكم التكنولوجيا الحديثة هل هي فعلا معول هدم ولا أداة بناء للأسرة المصرية؟ يمكن بسمع آراء كثيرة من كثير من الأمهات إن التكنولوجيا الحديثة دي مشكلة كبيرة وهي السبب والعائق بيننا وبين أولادنا وهي حائط الصد اللي بيمنعنا عن تعاملنا وعن كلامنا وعن إن أولادنا يسمعوا كلامنا من الأساس. أقول لأ، التكنولوجيا الحديثة هي أقدر أقول ممكن يبقى عامل مساعد لأسرنا المصرية، ممكن تبقى الوسيلة اللي تقربنا من بعض أكثر وأكثر، بس بشرط اللي احنا نحسن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونربي أولادنا على ذلك من خلال زرع القيم والأخلاقيات والمبادئ عندهم، بحيث ان هم يبقى عندهم المؤشرات وعندهم المعايير اللي تخليهم ايه ما يخشوش على اي موقع اباحي او اي موقع مشبوه او يتلقوا اي كلام محبط او اي كلام ملوش اي اساس من الصحة. يبقى هنا هم عندهم المعايير وعندهم الاخلاقيات وعندهم القيم وبابا وماما قدوة بالنسبة لهم، فمن خلال ده يستطيعوا ان هم يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة تعامل صحيح. وبعدين انا بلاقي كثير من الآباء والأمهات ما بيحاولوش ان هم يخترقوا التكنولوجيا الحديثة ويتعلموها او يبقوا فاهمين فيها بشكل كبير ويتعاملوا معها، لا بيتركوا ده لأولادهم. لو في اي مشكلة في الموبايل او في اي مشكلة في اللابتوب او كده أولادنا هم اللي يتفاعلوا معها، لا احنا علينا اللي احنا نتداخل اكثر مع التكنولوجيا الحديثة ونحاول اللي احنا نشارك أولادنا في اللعبة اللي ابني بيلعبها، في قصة ظريفة بيقراها من على الموبايل، فيلم كرتون لابني الصغير اشارك معه واتفرج معاه. المشاركه دي هتخلق نوع من التقارب والود بيني وبين ابنائي. وبالتالي اقول لكل ام حاولي اللي انت بقدر المستطاع تقربي من ابنك وبنتك من خلال هذه التكنولوجيا وتديله القيم والاخلاقيات والمبادئ وكوني قدوه ليهم، هيقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا بمنتهى الصحه وبدون ما يوقعوا نفسهم في اي مشاكل. وبكده نبقى احنا استغلنا التكنولوجيا الحديثه في اللي ولادنا يبقوا اكثر تفوقا واكثر نجاحا واكثر علما مستقبلا. دكتور اشرف جوده السعيد، مدرس اداره الاعمال واستشاري العلوم السلوكيه والعلاقات الاسريه. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز تلتقي هالة سالم مع ضيفها في هذا اللقاء ومزيد من التوعية لأبنائنا إن شاء الله. الدكتور مجدي بدران استشارة طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخيرات دكتور. هل الإيدز بينتقل إلى الأطفال؟ هو ممكن ينتقل للأطفال لو الأم كانت حامل، نمرة واحد. إن هو الطفل يتعرض لآلة ملوثة في دولة ما مثلا، إن هو يكون في سرنجة غير معقمة، إن هو لعب بسرنجة معقمة، إن هو نص حلاقة، إن هو ملوث، استخدم أدوات أخرى لفرشة أسنان مثلا، إن هو أي حاجة ثاقبة للجلد مثلا، أدوات طهارة ملوثة في مكان ما. الطهارة بتكون عامل من عوامل نقل الإيدز. الأدوات مش معقمة جيدا، أدوات الوقت يعمل مثلا بنت تعمل ثقب الأذن في المكان ما والألم مش ملوثة ومستخدمة عدة مرات، الوشم أي شيء بيثقب الجلد، حاجات وخز الجلد دي بنخاف منه. وبرضو الحمد لله كان ما كانش عندنا دلوقتي، بس الحمد لله في بعض الدول بيبقى فيه، حتى في دول شرق أوروبا بيبقى حين المستشفيات ما فيهاش الرقابة والعناية الجيدة، فممكن عن طريق الأجهزة الملوثة بتنتقل هذه الفيروسات للأطفال. طرق علاج الطفل المصاب بالإيدز يا دكتور بيختلف عن البالغ؟ تختلف طبعا حسب الوزن وعلى حسب الحالة. ولكن دلوقتي حتى مش عايز أقول لك حتى الثورة دلوقتي حتى الأم نفسها الحامل والأمهات المرضعات دلوقتي أصبحت بتتمتع بفرص أفضل من زمان وبتاخد علاجات والعلاجات ممكن تقي من مشاكل الإيدز في الرضع. الدكتور بتكون أعراضه إيه على الطفل؟ الطفل الصغير طبعا لو عنده فعلا الايدز ممكن ده يؤدي لنقص مناعه، ونقص مناعه بالنسبه لنا هيبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره، فقدان الوزن، اسهالات متكرره، التهابات رئويه، ممكن ياثر على النمو بتاعه، ممكن ياثر على الاداء العقلي بتاعه وتلاقي فيه تاخر. دكتور هل هناك فتره بين استخدام الاله الملوثه او انتقال يعني هذا الفيروس الى الطفل وظهور الاعراض؟ اكيد في فتره من الحضانه تختلف من انسان لانسان وممكن تطول على حسب قوة الجهاز المناعي بتاعه. دكتور هل هناك إحصائية لإصابة الأطفال بالإيدز على مستوى العالم؟ هو طبعا بشكل عام عندنا في العالم كله دلوقتي 37.9 مليون إنسان لديهم إيدز، والحمد لله 23 مليون هم ياخدوا العلاج، وعندنا في السنة 1.7 مليون عدوى جديدة. طبعا من بداية البداية الوباء 74.9 مليون جالهم الفيروس، وعندنا في العالم حوالي 32 مليون وفاة. دكتور كيف نقي أطفالنا من يعني الإصابة بالإيدز أو انتقال العدوى؟ الأطفال والشباب بشكل عام نحن بنوعيهم ونعرفهم أن في حاجة اسمها إيدز، وأن الفيروس ده ممكن يؤدي إلى مضاعفات كثيرة وبنبدي نقص مناعة ووفيات مبكرة، ونقول لهم أن ده ما بتنقص مناعتنا بيجينا أمراض كثيرة جدا، من ضمنها أن أنا ممكن أفقد القدرة على العمل والقدرة على الدراسة، وممكن تيجي مشاكل في فطريات في جسمي خاصة في الأغشية المغطية والفم، وممكن فقدان وزن غير مبرر وإسهالات والتهابات رئوية والتهابات جلدية كتيرة وحسيات، حتى الهضم ممكن تيجي أكثر من مرة، والضرن دلوقتي أخذ في الانتشار وأصبح من أسباب الوفيات الأولى في العالم عشان كلمة إيدز. واحد اتنين إن أنا لازم أعرفهم إن إحنا يبقى عندنا القدرة على مقاومة الإغراءات ومقاومة التحرش وحماية الأطفال وحماية أنفسنا من الاستغلال، سواء عن طريق حتى النت دلوقتي ممكن الحرم بيستغل الأطفال جنسيا، وإن إحنا ما نلجاش لأي طرق تعرضني للإيدز، لأن من طرق جديدة لنشر الإيدز في الشرق الأوسط المخدرات عن طريق الإبر، يبقى تناول المخدرات عن طريق الإبر واستخدامها في المجموعات اللي هي المدمنين دول أصبحت دي طريقة أخذها في الانتشار لنشر العدوى في الشرق الأوسط، وده خطر كبير جدا. برضو أن احنا نوعيهم بالاهتمام بالصحة العامة بشكل عام بكل آلاتي بتاعتي أنا الخاصة، ما أخدش آلات من حد تاني، وأن احنا نخلي بالنا من اللعب بأي شفرات حادة، يلاقي موس يلعب بيه، يلاقي سن يلعب بيه، ما تاخدش أي حاجة كده وتلعب بيها حتى في المدارس مش عارفين دي جت منين. بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة، وهذا طبق شهي. صباح الخير، معنا النهاردة صنف كلنا بنحبه جدا وبالذات للناس اللي بتعمل دايت أو ناس اللي ما بتحبش الدهون على الصبح. عندنا النهاردة الشوفان. الشوفان طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيدخل في كل حاجة، في الشوربة والسلطة والحلو. الشوفان ملناش غنى عنه دلوقتي، وخصوصا بعد الأمراض الكتير اللي بنسمع عنها في أنواع الأكل المختلفة. الشوفان هو حاجة صحية جدا ومن الأفضل الحبوب اللي هي بتبقى كاملة الألياف، وبتقلل نسب الكوليسترول في الدم وتحافظ على نسبة السكر في الدم، وحاجة ممتازة جدا في جميع الأكلات وينفع الكبار والصغار وينفع في كل المأكولات. هنبدأ النهاردة بصنف اللي هو شوربة الشوفان. شوربة الشوفان دي شوربة لذيذة جدا وخفيفة جدا ولايت، زيها زي شوربة الخضار وشوربة لسان عصفور، وإن كانت قدر البروتين أعلى فيها بكتير جدا، ما بتحتاجش أي لحوم معاها. شوربة الشوفان عندنا النهاردة بتتكون من بصلة مفرومة، من فص ثوم مفروم، من نقطتين أو معلقتين زيت زيتون، يبقى نقدر نقول مكونات تاني. شوربة الشوفان بتتكون من بصلة مفرومة، معلقتين زيت زيتون، فص ثوم مفروم، مع عود كرفس، مع ملح والفلفل والماجي. طيب بنعملها ازاي؟ بنبدأ نجيب نقطتين زيت زيتون، نشوح البصلة وفص الثوم على النار، ونبدأ نقلب عليهم على طول الشوفان. الشوفان زي ما هو ناشف كده حبوب كاملة، نقلبهم بيها، نبدأ نقلبه شوية، نشوحه، نحمصه زي الرز قبل ما يتعمل، نبدأ نحمصه ونشفه كويس قوي، وبناء عليه نقدر نحط عليه المرقة بتاعتنا أو الشوربة بتاعتنا اللي جاهزة عندنا، نحط الشوربة على طول ونتبلها بملح وفلفل وماجي. هسيبه على النار مسافة من 5 دقايق لـ6 دقايق بالكتير، يغلي غلوتين لغاية لما الاقي القوام بتاعه مسك شوية، لاني اوريدي زي ما قلنا شوربة الشوفان عشان فيه الياف فبيتقل الشوربة معنا، وده بيبقى طعمه لذيذ جدا. بعد ما تبل ملح وفلفل اقدر كده تبقى الشوربة جاهزة عندي. وبالهنا والشفاء، كان معاكم النهاردة الشيف محمد صابر. وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية ونسرين لطفي الإخراج. وكنت معكم اليوم منى خليل.